الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، بوض المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين وجها من الأوجه التي تدل على عدم أداء شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن هذا نوع من كفر النعمة المنافي لكمال التوحيد الواجب. أورد المؤلف رحمه الله آية فصلت وبوب عليها هذا الباب: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وأهل العلم في تفسيرهم لهذه الآية على ثلاثة أقوال: الأول أن مراده أو أن معنى لي أي لي قدرتي وقوتي على ذلك، فالأمر راجع لي، فنسب النعمة إلى نفسه ولم ينسبها إلى المنعم بها جل وعلا. القول الثاني أن قوله ليقولن هذا لي يعني أنا محقوق به، يعني أنا جدير به، فالله أنعم به علي لكوني أهلا لذلك، فهو يرى نفسه مستحقا لنعمة الله سبحانه، فاللام هنا للاستحقاق لي. والقول الثالث أن قوله ليقولن هذا لي للملك، فهو دائم لي ولذريتي من بعدي. ويجمع هذه الأقوال أن هذا القول ليقولن هذا لي فيه عدم قيام بشكر نعمة الله سبحانه وأداء الله عز وجل وأداء حق الله عز وجل فيها، وهذا كفر نعمة يتنافى وكمال التوحيد الواجب. فإن الله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة وجب عليه أن يشكرها، والشكر مقام رفيع من مقامات الإيمان، بل هو زبدة الإيمان وحقيقته. قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقابل بين الشكر والكفر، وحقيقة الكفر وحقيقة الشكر أنها أمور ثلاثة هي أركان الشكر، حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء: اعتراف باطن، وقول ظاهر،